ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهي عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. هذه الآية هي أشق آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى كما أمر الله أمر لا يكاد يحصل للناس، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تحصوا الاستقامة كما أراد الله عز وجل. وقال: سددوا وقاربوا. سددوا هذا استقيم، وقاربوا إن لم تستطيعوا أن تسددوا وأن تصيبوا عين الهدف حقيقة فلا أقل أن تكونوا قريبا من ذلك، لا يكون الهدف هنا وأنت تصوب هناك شارد عن الطريق، لكن كن قريبا من الاستقامة. وهذا الذي نسأل الله تعالى وأمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى في كل ركعة، كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا تطغوا، هذا لا تخرجوا عن هذا الطريق الذي قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، لأجل هذه الآية كلمتان: فاستقم كما أمرت. وإبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فكل ما أمرت به تأتي به، ما قال افعل ما أمرت، قال افعل ما تؤمر، أي أمر تؤمر به أنا معك. فالواجب على المسلم أن يحرص على الاستقامة وأن يدعو الله عز وجل بالسداد والتوفيق والهداية في كل صلاة: اللهم اهدني وسددني، فمسألة الاستقامة والدعاء بالله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا كله سؤال للاستقامة، وكما ذكرنا في كل ركعة تقول اهدينا الصراط المستقيم. والعجيب الذين يحاربون السلفية هم يصلون ويدعون الله بالسلفية في كل ركعة لكنهم لا يفقهون. كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم السلفيين الصحابة والسلف ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كيف تدعو الله بهذا وأنت تحارب هؤلاء؟ وفي قول اهدنا الصراط المستقيم أيضا إشارة إلى ما في هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فما تقول اهديني وإنما تقول اهدنا، تدعو الله لك ولإخوانك المسلمين بنفس الهداية والاستقامة. وقوله ولا تطغوا، لا يحدث لكم طغيان وخروج عن الطريق وخروج عن الجادة، كما جاء في حديث ابن مسعود لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على يمين وشمال هذا الخط خطوطا قصيرة وقال هذا صراط الله وهذه طرق، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فيقول له هذا شيطان كما قلنا غير مرة هذا طريق طويل وين رايح، تعال تعال ادخل هنا، هذا تدخل تفجر نفسك ما شاء الله تكون مع الحور العين في الجنة إن شاء الله، شيء عجيب وعظيم جدا. وهكذا يزينون للناس ما هم عليه من الضلال لكي يدخلوا في هذا الطريق، هذه الطرق المنحرفة وهذه الطرق المعوجة يبغونها عوجها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، دعاة على أبواب جهنم. فالحذر، الحذر من الابتداع. قال ولا تطغوا، والغلو هذا الذي أفسد على الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، هذا الطريق المستقيم وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والتبدع، إياكم وبنيات الطريق، كن على الطريق المستقيم، عليكم السمت الأول، عليكم السمت الأول، الإسلام الأول قبل أن يوجد إسلام توداي وإسلام اليوم وإسلام المعاصر وإسلام كذا، لا نريد، لا نريد إلا الإسلام الأول الذي كان عليه رسول الله حين قال الله تعالى وأنزل عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي قال الإمام مالك رحمه الله فيه فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالاستقامة عض عليها بالنواجذ وتمسك، ستجد عوائق في هذا الطريق ومشاكل وأناس دعاة على أبواب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلاما وخاف عليهم عليه الصلاة والسلام من الانحراف، قال غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال الأئمة المضلون، دعاة على أبواب جهنم، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، نسأل الله العافية والسلام. كان هذا الصحابة يقول لهم هذا: أخاف ما أخاف عليكم، فما أخاف عليهم الدجال كما أخاف عليهم هذا. المنافقون الذين يتكلمون هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا ليحرفون عن هذا الطريق، فالله أمره بأن يستقيم كما أمر ولا يلتفت لمن يعني، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تلتفت لهؤلاء الذين يمكن أن يضلوك عن الطريق، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فلا تلتفت إلى الناس وإلى ما يريد الناس، وإنما كن على الجادة، كما قال ابن مسعود لعمر بن ميمون: قال الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك لا عليك. ذاك ذكر شيخ الإسلام تيمية: لو خالف الناس، لو خالفت، ولو تمسكت بالسنة وخالفت من في الأرض كلهم جميعا ما سألك الله عن مخالفة أحد، وإنما يسألك عن مخالفة السنة، فاثبت وتمسك، لا سيما في زمن الفتن. تجد حتى يعني تسمع شيخ كما قال معاذ بن جبل: وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي بالكلمة على لسان الحكيم. الشيطان يلقي في أمنيتي وفي تلاوتي بعض الأنبياء حتى ينسخ الله ذلك ويحكم آياته سبحانه وتعالى. فانتبهوا واحذروا وتمسكوا وعضوا، كما قال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك، والذين يمسكون بالكتاب، تجد الألفاظ كلها تمسك بشدة، عض عليها بالنواجذ كلمات. أما الدين الرخ وهذا فيها المسألة فيها خلاف، وهكذا قال بعضهم وقال بعضهم. ماذا قال رسولك عليه الصلاة والسلام؟ تمسك بهذا، عض عليه بالنواجذ، ولا يهمك الناس. رضي الناس أم سخط الناس، لا يهمك إلا إرضاء رب الناس سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا واعتصم بالله. فإذا سألت الله الثبات، وإذا سألت الله واستعنت بالله على الاستقامة هداك الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. تريد الهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم ستجد الهداية، والله يعطيك، فإنه شكور كريم سبحانه وتعالى إذا لجأت إليه واعتصمت به. ومن يعتصم بالله يهدي قلبه. سألت الله الهداية يعطيك ربك سبحانه وتعالى بأفضل ما كنت. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول أمره ماذا كان يفعل؟ كان يتحنث في غار حراء ويتعبد لله، يعلم أن هذا ما هم عليه قومه على باطل، وأن هذا لا يمكن يكون هذا هو الدين. وكان عليه الصلاة والسلام يريد نيته، لذلك الإمام البخاري رحمه الله في بدء الوحي بدأ بحديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. تنوي الخير كما نوى رسول الله الخير في العلم وفي الهدى، فأعطاه الله وكان سيد المهتدين عليه الصلاة والسلام وإمام المهتدين. فأمره الله بهذا الأمر: فاستقم كما أمرت. قال استقيموا ولم تحصوا وقال سددوا وقاربوا قال قل أمنت بالله فاستقم أو أمنت بالله ثم استقم كلمة لكن ثقيلة هي التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ينبغي أن تكون مع إخوانك ممن يعينك على الاستقامة ثم هناك لفتة مهمة بعض الناس يشتهر بينهم كلمة فلان ملتزم فلان ملتزم إيش ملتزم ملتزم ليست كلمة شرعية انتبهوا هذه كلمة إخوانية جاء بها الإخوان بل عندهم لقب يلقب به بعض الناس أن فلان ملتزم يعني ملتزم بالجماعة نعم أيوة رتبة مثل الرائد والنقيب وكذا في الجيش رتبة عندهم ملتزم اسمها ملتزم فانتشرت بين الناس أن فلان ملتزم يعني التزم على طريقة الإخوان التزم الجماعة أو هذا متدين وإنما الكلمة الصحيحة فلان كانوا يقولون فلان أسلم وحسن إسلامه فلان حسن الإسلام أو يقال فلان مستقيم أو فلان فيه دين تدين أو نحو هذه العبارات الشرعية كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله نعم أو تنسك كما يقولون واضح يعني نحن لا نترك كلمة السلفية هكذا كلمة لا تعدي هكذا فيها في السنة دليل فعلنا ما في لا نفعل تفضل بارك الله فيكم وقوله هنا أيضا يعني إشارة إنه بما تعملون بصير يعني انتبهوا لا تخرجوا عن الجادة طرفة عين واحذر كما جاء في حديث إن مسعود من البدع والخروج عن الطريق ولذلك قال يعني لما جاء الخوارج وخرجوا عن الطريق خرجوا إلى ماذا قال قد رأيتهم قال الراوي قد ورأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج ابن مسعود أنكر عليهم التسبيح بالحصى سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد الله لا إله إلا الله بالحصى قال عدوا سيئاتكم فإن ضامن لا ينقص من حسناتكم شيء قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد الخير لم يصبه أو لم يدركه فقال الراوي رأيت هؤلاء الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج فمن خرج عن السنة ولو شيئا يسيرا الطريق المستقيم هكذا خرج الإنسان عنه عن الطريق هذا قليلا فهو في بدايته يشبه السنة قريب من السنة لكنه مع الوقت يبتعد حتى يصير أين هنا ضل ضلالا بعيدا واضح ولا فكن على الجادة وعلى السلفية وتمسك وعض على ذلك بالنواجذ ولا تلتفت لمن خالف ولو كان أكثر الناس فلسنا بجمهوريين ولا يهمنا الجمهورية والأعداد والجماهير والناس لا يهمنا هذا ولا نلتفت فكن على الحق مع أهل العلم ومع أهل البصيرة ومع الجماعة وتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكون على خير وتكون على هدى بإذن الله لا بد من الدندنة حول هذه المسائل يا أخوان منهجية هذا منهج تسير عليه في حياتك كلها في التفسير وفي الفقه وفي العقيدة وفي كل باب من أبواب الدين. نعم. فأحذر يعني الله في قوله إنه بما تعملون بصير، هذا تحذير من الله من أن يخرج أحد عن الجادة، فالله بصير بعملك، انتبه. لذلك لما عمل الصحابة بهذه الآية مع رسولهم صلى الله عليه وسلم ومن تبع معك عملوا بهذا، ما خرج منهم قدري ولا خارجي ولا كان منهم واحد من أهل البدع، لأنه صلى الله عليه وسلم رباهم على المنهج السلفي. نعم. نعم. موقع الشيخ الإسلام أو النووي قال أعظم الكرامة دوام الاستقامة. الشيخ الإسلام تيمية يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. بعض الصوفية وغيرهم يظنون الكرامات هو أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء، أو هذا يقول الشافعي إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بشيء حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. فلزوم الاستقامة هذه هي أعظم كرامة من الله له للعبد. لذلك أعظم نعمة بعد الإسلام نعمة الاستقامة على السنة والسلفية، تحرص عليها ولا يهدي الله لها إلا القليل، والقليل جدا من الناس، القليل جدا. وانظروا إلى أصحابك وجيرانك وإخوانك، إما أن يكون منحرفا انحرافا تاما، وإما أن يكون منحرفا في التدين، يعني هو دين لكنه منحرف، أو حتى في طلب العلم منحرف. وأنت هداك الله هدايات كثيرة، هداك إلى الاستقامة على الدين، ثم هداك الصراط المستقيم على في نفس الطريق الاستقامة هذا، طريق الصراط هذا، بأن وفقك لدراسة السنة، للتوحيد، لتعظيم منهج السلف، العمل بالسلفية، لم يخرجك إلى كلام الخوارج وكلام أهل البدع والمرجع والروافض. ولذلك كان بعض السلف يقول لا أدري بأي النعمتين أغتبط، أن هداني الله للإسلام أو للسنة، هذه نعمة. وقالوا إن من فضل الله أو من نعمة الله على الأعجمي والشاب إذا نسك أن يوفقهما لصاحب سنة يحملهما عليها، سنة يأمره بها وينهاه عن البدعة ويحذره من هذا ويحذره من المناهج المنحرفة، هذه نعمة كبرى، أحرص عليها ولا تضيعها، واشكره يزيدك سبحانه وتعالى. نعم. شيخنا كان شيخ الإسلام رحمه الله استفاد من هذه الآية كتابين، كتاب الاستقامة استقم، وكتاب مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. اقطع الصوت المستقيم. نعم جزاك الله خير، لفتة طيبة. نعم. بارك الله فيكم. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دون الله من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. نعم. يعني كان عمر رضي الله عنه لما اتخذ أحد الصحابة كاتبا نصرانيا قال له يعني أو نهاه عن اتخاذه، فقال إني كاتب واتخذته كاتبا وبحاجة يعني إلى كتابته. قال مات النصراني والسلام، كلمتين، اعتبره مات، ماذا ستفعل؟ فلا تتخذوا من دونكم بطانة من غيركم بطانة تستشيرونهم في أموركم ويعملون عندكم ويعرفون دخائلكم وما عندكم. فنحن لسنا ولله الحمد بحاجة إلى هؤلاء لا من ملل الكفر ولا من الروافض ولا من الخوارج، ولسنا بحاجة إلى هؤلاء، ولو احتجنا إليهم بحدود ضيقة جدا لكن لا يكون عندنا دخلاء وبطانة لنا، عياذا بالله. لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم كبر الذئب أضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. فاحذر هؤلاء لا ينصحون لك. سبحان الله، يذكر واحد كان صديقا لرافضي وصديق حميم محب جدا له، جاء في يوم قال: يا فلان، أنا تعلم أني سني وأنت شيعي، وأنا أعلم أن الشيعة يبغضون السنة، فهل مكرت بي في يوم ما وفعلت بي سوءا من خلفي دون أن أراك؟ قال: لا شيء، غير أني كنت أدوس برجلي على ظلك. يعني ما استطاع أن يخلص له إخلاص الصديق لصديقه والحميم لحميمه، حتى كان يدوس بقدمه على ظله وهو يمشي. وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. هؤلاء منافقون وفيهم من الغل والحقد بل والاستحلال لحرماتك الشيء الكثير. فمن الغباء والسفه أن نأتي بهم ونجعلهم في بيوتنا ونجعلهم في شركاتنا ونقربهم إلينا ونثق فيهم. إياك أن تثق في واحد من هؤلاء، فإنهم يبغضونكم بغضا شديدا في قلوبهم، ولا بد أن يظهر في يوم من الأيام. لذلك قال سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره. وقوله وزلفا من الليل، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء، وقال الحسن في رواية يعني المغرب والعشاء، وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهما إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء قيام كل صلاة من هذه الصلوات الخمس لها فضائل وجاءت فيها أحاديث في فضلها. نعم. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا في قول والله أعلم. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، كما جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، سبب نزول هذه الآية: إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشفق من عمله الذي عمل ومن إساءته التي أساء ومن ذنبه الذي أذنب، فقال: طهرني. ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه، أنه لقي امرأة فعالجها وقبلها وكذا، إلا أنه لم يزن بها فخاف وأشفق من ذنبه هذا، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى. بعد الصلاة تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وكان يظن أن عليه حد، ولكن من شفقته وخوفه وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخوف الشديد قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات تذهب السيئات. لكن هذه الصلاة التي صلىها كيف كانت؟ فإذا صلى العبد أو أذنب العبد ذنبا وصلى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، أتبع السيئات الحسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذا أذنبت علانية فتصدق وافعل أعمالا علانية، وإذا فعلت شيئا في السر كذلك افعل طاعات في السر، حتى تظن أنك قد غفر لك الذنب. وتعلمون في صلاة اسمها صلاة التوبة: إذا أذنب العبد ذنبا قام فتوضأ وصلى هذه الصلاة التي يستغفر الله فيها ويتوب من ذنبه فيتوب الله عليه. بارك الله فيكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. حديث متفق عليه يعني في الصحيحين. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لكن لا يفتح الإنسان على نفسه باب والشيطان يفتح له باب، يا أخي خلاص افعل هذا، انظر لهذه المرأة وإن شاء الله إن الحسنات يذهبن السيئات، أنت رايح تصلي الحمد لله. نحن لا نقول أن الذنب لا يغفر، قد يغفر الله سبحانه وتعالى، لكن هل أنت تقوم بهذه الصلاة على الوجه الذي يريده الله؟ فإذا فعلت ذلك فأبشر، وهذه الصلاة هي التي ستنهاك عن الفحشاء والمنكر أصلا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه يفعل ويفعل من الذنوب، سأل عن صلاته، قالوا: يصلي. قال: فإن صلاته ستنهاه. لكن كما نكرر ونقول الصلاة التي يريدها الله على السنة بالخشوع وبمجاهدة النفس إذا استمر على ذلك ستنهى صلاته عن كثير من الفواحش وكثير من الذنوب إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث يفهمه كثير من الناس أن هذه الصلاة صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر الصغائر دون الكبائر، وهذا غير صحيح. الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنك سيئة، هذا ما في إشكال. الصغائر إذا اجتنبت الكبائر سيغفر الله إلا اللمم، واضح هنا. لكن الصحيح اجتناب الكبائر هنا المذكور في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، الكبائر العظام جدا هذه تحتاج إلى توبة خاصة، وإلا الكبائر كثيرة تكفرها هذه الصلوات وهذه كذا، لا سيما إذا قمت بها على الوجه المطلوب. لكن المقصود باجتناب الكبائر التي تحتاج كقذف المحصنات والفرار من الزحف والسحر ومثل هذه الكبائر اللي هي أكبر الكبائر الشرك بالله وكذا، هذا لا يكفره إلا التوبة النصوح. نعم. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. الله أكبر الله أكبر، حفظ الله واسع. وأذكر شيئا يعني طرفة حصلت حتى يعني إيش المجلس لا ينام الإخوة، نذكر لهم أشياء مضحكة شوية. كان شيخ من مشايخ الروافض أو قسم من قساوسة، المهم أن هذا كان في دولة أوروبية، نحن سمعناه مسجل، فكان يتكلم عن المتعة ومن تمتع فله أجر كذا وكذا وأنا موجود في الفندق ومن أراد أن يتمتع وأنا، أشياء عجيبة جدا. المهم أن رجل استفتى فقال له أنا أتعاقد مع المرأة مدة ساعة، عقد نكاح متعة لساعة، ثم تأتي وتنتهي الساعة وأنا ما زلت في جماعها، فماذا أفعل؟ قال الزيادة هذه من السيئات والمتعة من الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. انظر إلى فتاوى هؤلاء، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هوى أهواء، نعوذ بالله. نعم. ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا. الله يبارك. هذه الآية أقم الصلاة جاءت بعد الاستقامة، كأن أفضل الاستقامة حافظ على هذه الصلوات. نعم. كذلك قول في الحديث استقيموا واعلموا أن أفضل أعمال. نعم. الله يبارك فيك.